السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء 21 في تفسير سورة النساء، وما زلنا مع آيات المواريث، وأردنا أن نأخذ بعض معالم في هذا العلم. وأود في هذه الحلقة أن أتحدث عن ميراث الجد. وميراث الجد تكلم عنه كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله، خصوصا مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وكان في زمن السلف الصالح قضى عمر رضي الله تعالى عنه بعض الأقضية، لدرجة أنه قبل أن يموت رضي الله تعالى عنه أراد أن يتراجع عن كل ما قال في أمر الجد، أعني مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هل ينزلون الجد منزلة الأب فيحجبون كل الإخوة من جميع الجهات، أم يجعلون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد؟ وكيف يرثون؟ اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المسألة التي تعتبر من أصعب المسائل في المواريث. اختلف جيل الصحابة، فزيد بن ثابت له رأي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما له رأي، وعلي بن أبي طالب له رأي، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما له رأي، وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند غيرهما من حديث عمران أنه ورث الجد. لا إشكال في مسألة ميراث الجد، أحيانا يرث الجد بالتعصيب، وأحيانا يرث بالفرض، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب، لا حرج. هو في عدم وجود الأب ينزل منزلة الأب، في عدم وجود الأب ينزل منزلة الأب، لكن الخلاف كله في المسألة، في مسألة الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. وإن كان العلماء فرقوا بين ميراث الجد وميراث الأب ببعض التفريقات، فمنها مثلا يعني أجمعوا على أن كل الإخوة لا يرثون من جميع الجهات، لا يرثون مع الأب. أما الجد لم يجمعوا على ذلك، إنما قالوا إن الجد يحجب الإخوة والأخوات من جهة الأم خلاص، أي أخ من أم، أي أخت من أم لا ترث أبدا مع الجد، لكن مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب خلاف. فمنهم من قال هو كالأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ومنهم من قال لا، سيرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد. واختلفوا فيما بينهم كيف يورثونهم، كيف يورثونهم مع الجد. إذن هذا فارق بين الأب وبين الجد. الأب في المسألة التي تشهر بالمسألة الغروية، حينما يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، فيجتمع الأب والأم مثلا مع زوج أو زوجة، نعطي الزوجة أو الزوجة نصيبهم، سواء كانت الزوجة ستأخذ الربع أو الزوج سيأخذ النصف، ثم بعد ذلك تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي. لكن مع الجد قضى عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن الزوجة سيأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك الأم تأخذ ثلث كل التركة. يعني في مع الأب كانت بتأخذ ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي، مع الجد يعني لو عندي زوج عندي زوج وعندي أم وعندي جد، قالوا الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأم؟ قالوا تأخذ ثلث التركة. ليه؟ لقوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فعمر رضي الله تعالى عنه قال هنا لا أولاد، والله سبحانه وتعالى يقول فلأمه الثلث. لما جعلناها تأخذ ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي، فجعلنا الأب يأخذ ضعفيها، لكن هنا الجد شيء والأب شيء آخر، فجعل الأم تأخذ ثلث كل التركة ويأخذ الجد الباقي من التركة. بعد ما يأخذ الزوج النص والأم ثلث التركة، هو يأخذ الباقي، أو الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي. أريد أن أركز في هذه الحلقة على المسألة اللي فيها الخلاف، اللي هي ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يرثون ولا لا يرثون، ثم كيف نحل هذه المسألة على القضاء، لأننا ذكرنا أن هذه المسائل إذا أردنا أن نفتي فيها فإننا نفتي فيها على القضاء وليس على الإفتاء كما قال أهل العلم، مش على الاجتهاد، ربما يترجح لديك شيء، لكن إذا أخذ القضاء بشيء وهو موجود من أقوال أهل العلم المعتبرين، يبقى أنا ذاك ينبغي عليك أن تفتي بهذا الرأي. يبقى إذن أريد أن أذكر أشياء مهمة. أولا، الجد لا يرث في وجود الأب، الجد لا يرث في وجود الأب، فإن الأب يحجب الجد، والقريب من الأجداد يحجب البعيد، فالجد يحجب أباه، فلو عندي أب أب سيحجب أب أب الأب، وعندي أب هيحجب أب الأب. يبقى إذن النقطة الأولى التي أجمع عليها العلماء أن الجد لا يرث في وجود الأب. النقطة الثانية التي أجمعوا عليها في الجد أن الإخوة والأخوات من جهة الأم لا يرثون أبدا مع الجد. النقطة الثالثة التي أجمعوا عليها أن الجد يرث أحيانا بالفرض فيأخذ السدس، ويرث أحيانا بالتعصيب فيحصل على الباقي لأنه أولى رجل ذكر، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس ثم يحوز على الباقي بالتعصيب، كميراث الأب تماما. الأب أحيانا يأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث بنت ابن ونحو ذلك، وأحيانا يرث بالتعصيب في عدم وجود الفرع الوارث، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث الموجود بنت، وأب مثلا البنت تأخذ النصف وهو يأخذ السدس فرضا ثم يحصل على الباقي بالتعصيب. فورث الأب بالفرض طارة، وبالتعصيب طارة، وبهما تارة ثالثة، وبهما تارة ثالثة، الجد كذلك. يبقى هناك ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل أجمع عليها العلماء في مسألة الجد. الأولى أن الجد أحيانا يرث بالفرض ويكون له سدس، أحيانا يرث بالتعصيب ويحصل على الباقي بالتعصيب، يرث أحيانا بالفرض والتعصيب معا. يبقى هذه الأولى. الثانية أن الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من جهة الأم، ويحجب أيضا العم الشقيق وإن نزل وهكذا. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنهم أجمعوا على أن الأب لا، أن الجد لا يرث في وجود الأب، وأن القريب من الأجداد يحجب البعيدة، يحجب البعيدة. هذه مسائل اتفقوا عليها في ميراث الجد، لكن ما هي المسألة التي فيها خلاف، وما هي أدلة العلماء عليهم رحمة الله، وما الراجح من القولين، وفي النهاية ماذا سيقال؟ تعالوا بنا لننظر إلى هذه المسألة. عندنا المسألة هي ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء وكذلك الأخوات الشقيقات أو لأب، سواء إخوة أو أخوات، أشقاء أو لأب. هنا اتجه العلماء عليهم رحمة الله اتجاهين في هذه المسألة. طبعا لو موجود عندي أب، مع الأب لا يرث كل الإخوة والأخوات. يعني لو أنا عندي مسألة فيها زوج وفيها أب وفيها إخوة أشقاء، إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو أخوات، كل هؤلاء لا يرثون مع الأب. لما؟ لأن الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. لكن أنا مش بتكلم الآن مع ميراث الأب، إنما أتكلم على ميراث الجد. فأنا ذاك اختلف العلماء على قولين عليهم رحمة الله، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات الأب يرثون مع الجد. لا نتكلم على الإخوة والأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون مطلقا مع الجد. إحنا بنتكلم على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هل يرثون مع الجد ولا لا يرثون؟ ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان، إلا كل دول عمر وعثمان بل وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، عبد الله ابن مسعود، وقال بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله والمعتمد عند الإمام أحمد بن حنبل، كل هؤلاء قالوا يرث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد، على تفصيلات ما بين مذهب علي ومذهب زيد بن ثابت ومذهب عبد الله بن، على تفصيلات في هذه المذاهب. المهم أنهم قالوا إن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب لا يحجبهم الجد. ده كلام مين؟ كلام عمر وعثمان وعلي، يعني كلام مجموعة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بهذا من الأئمة الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي والمعتمد في مذهب الإمام أحمد. طيب ما أدلتكم يا جماعة على هذا القول؟ ما أدلتكم على هذا القول؟ ده القول الأولاني، وعندي قول آخر وسأتي لهذه لأدلة القول الأول. القول الثاني قال لا يرثون. لا يرثون يعني إيه؟ يعني سيحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن الجد سينزل منزلة الأب تماما بتمام، لأن الجد سينزل منزلة الأب تماما بتمام. من قال بهذا؟ قال بهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فده رأي أبو بكر ورأي ابن عباس ورأي معاذ بن جبل ومعاذ وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري، وده قول عائشة وقول أبي بن كعب، وهذا الرأي أخذ به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد، رواية في مذهب أحمد، وكلام داود الظاهري والظاهرية يقولون بهذا، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية وابن القيم تلاميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، كانوا مع الرأي الثاني وخالفوا إمامهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، محمد الشيباني. المسألة بالفعل يعني خلاف كبير بين أهل العلم عليهم رحمة الله. ما هذا؟ جبال علم، جبال من أئمة الدين، قول يتجه ويقول يرثون وقول يتجه ويقول لا يرثون. لذلك لا تتعجبوا إخواني وأخواتي إذا سمعتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يأتيه رجل ويسأله عن ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول له ائتنا بالمعضلات، ويرفض أن يجيب على ذلك. بل قال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة عجيبة من عمر رضي الله عنه، قال أجرأكم على النار، أجرأكم على النار، أجرأكم على توريث، على التوريث الإخوة الأشقاء والأب مع الجد، يعني أنه يفصل في هذه المسألة. المسألة فيها اجتهاد بين العلماء، كيف تفصلون؟ المسألة عايزة تأني، المسألة تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى نظر. لذلك كانوا يرهبون منها، كانوا يرهبون منها، لكن استقرت المذاهب الآن وعرف هذا القول ماذا يقول وما أدلته، وهذا القول ما يقول وما أدلته. فتعالوا بنا لندخل إلى هذه المسألة، وما أدلة الفريقين، وأيهما الراجح من جهة الأدلة بما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسفة لمقاطعتك يا شيخنا. اتفضل. الله يبارك فيك. بص حضرتك، أنا عندي بنت توفى جدها لوالدها من حوالي 5-6 سنين، وسايب شقة لولاد الورثة من ضمنهم أبو بنتي. أبوها دلوقتي توفى بقاله سنة، بنتي تورث من الشقة دي. مش كان أبوها حيا حينما مات أبوه؟ نعم، ستأخذ. وكانت الشقة دي موجودة؟ موجودة، وموجودة لغاية دلوقتي. وموجودة؟ طيب هو أصلا له تركة من أبيه؟ سيأخذ تركة من أبيه، وينظر لكل تركة هذا الجد سواء من الشقة أو من غيرها، ويخرج له نصيبه الشرعي. بنتي؟ نعم؟ لبنتي يعني؟ سيأخذ سنقدر هذا النصيب الشرعي، ثم ينتقل هذا النصيب الشرعي إليكم الآن. جزاك الله ألف خير. الله يبارك فيكم، الله يكرمكم. طيب أرجع للكلام. يبقى عندنا قوله للعلماء، علماء يقولون إنه يرث الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب مع الجد، وقول آخر يقول إنهم لا يرثون. تعالوا بنا نركز على القول الأول اللي هو قال يرثون، كلام عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود والإمام مالك والشافعي والمعتمد عند أحمد وكلام أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وفريق من العلماء. إيه أدلتكم يا جماعة على إن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد؟ قالوا الدليل الأول، الدليل الأول في سورة النساء. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء عن ذلك؟ قالوا يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب، الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طيب قبل أن نتكلم عن وجه الدلالة أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل، بارك الله فيك. إني أولا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أشهد الله أني أحبك في الله، وجزاك الله خيرا. أحبك الله. والله هذه القناة إن سمح أن نسميها قناة يعني شمس على العالم كله. اللهم لك وأنتم الحمد. وأنتم إن شاء الله تعالى نجوم العالم كذلك كله. وشيخنا محمد حسان هو قمر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل كل في ميزان حسناتكم. أمين. شيخ الكريم، أريد أن أسألك إن شاء الله تعالى. أنا لدي إخوة وأب. نعم. وأنا الآن معهم في الحمد لله، ونحن اجتمعنا في بيت واحد، ولنا إخوة صغار وكبار، ولكن إذا أردنا أن نشتري مثلا بيت. نعم. مع العلم أن أبي لا يشتغل الآن فيها، لا يشتغل وهو يعني في القاعد والحمد لله، وكذلك الأم، ولكن أنا وأخي الكبير نجتهد ونعمل. وإذا اشترينا هذا هذا البيت مثلا، هل يورث منه البناء الذي لا يشتغلنا من الإخوة؟ أنا وأخي نجمع الأموال ونشتري مثلا شقة، ونريد أن نعرف جزاك الله خيرا أن يأخذ هل تشترون هذا باسمكم ولا باسم أبيكم؟ باسم أبينا، يعني باسمنا نحن، أنا وأخي. لا تشترون، يعني تكلفنا، يعني تكلفون. أنتم تتكلفون، لكن يكتب باسمكم ولا باسم أبيكم؟ نريد، هل جائز أن نكتب باسمي أنا وأخي؟ هذا الذي نريد أن نتعرف عنه، وما كيف وما القضية. نعم، اكتبوا بأسمائكم طالما أنتم الذين تكلفتم، حتى لا يدخل غيركم في ذلك عشان ما يدخلش ولا يحدث خلاف. لكن إذا كتبتم باسم أبيكم وزعت كتركة، وزعت كتركة، فأنتوا اكتبوا باسمكم. والسؤال الثاني جزاك الله خير والأخير، الجدة إذا مثلا عندها ميراث، وهل تستطيع الجدة مع أن أبي هو الذي جزاه الله خيرا يعني يكرمها وهي تمدحه كثير، وتريد أن تقدم يعني أن تكتب له شيئا من الميراث مثلا، وهل يعني تستطيع الجدة أن تترك لأبي مثلا شقة أو شيء من الذي هل لها أولاد؟ هل لها أولاد؟ نعم أخرى؟ نعم لها أولاد وبنات كبار. نعم ينبغي عليها أن تعدل بين أولادها. لا إله إلا الله. والله نشكرك وجزاك الله خيرا وبارك الله في علمك ونفع الله بعلمكم جميعا. جزاك الله وشهد الله أني أحبكم، وهذه القناة مشرقة علينا في بلادنا إذا ونحن نريد جزاك الله خيرا أن تستمر في هذا الخير الكبير. والله يعني كأن نحن نرضع في القناة ومن شيخنا وجزاك الله خيرا والسلام، ونريد أن تدعوني جزاك الله خيرا من قلبك الخالص. الله يبارك فيك، أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ولكم ما لا يعلمون ما لا نعلم. أرجع للكلام، أول دليل عند الذين يقولون إن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد، فقالوا قال الله في القرآن الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أو ما هو ده أنا أخوه الشقيق كيف لا أرث؟ تقول لوجود الجد ما عندك دليل قاطع على أن الجد يقطع يحجب الإخوة الأشقاء. فأنا الآن ربي بيقول في القرآن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا قريبي، يبقى إذن أنا لي نصيب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، سواء كان ترك تركة قليلة أو تركة كثيرة. فمن هنا نظر فريق من أهل العلم إلى هذه الآية وقال هذه الآية تدل على أن هذا الرجل الأخ الشقيق أو الأخ لأب، هذه المرأة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث من هذا الرجل مما قل منه أو كثر، كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، واستندوا إلى هذه الآية ابتداء وإلى ظاهرها وإلى عمومها. الدليل الثاني عندهم قالوا الجد يدلي لهذا الميت بمن؟ يعني الرجل الذي مات الجد يصل إليه مباشرة؟ قلنا لا، الجد يصل إلى هذا الميت عن طريق الأب، يعني يدلي بالأب ثم يدلي للميت. قالوا طب والإخوة الأشقاء كيف يدلون لأخيهم؟ قالوا عن طريق الأب ثم عن طريق ثم يدلون لهذا الميت. قالوا إذن إذا كان الجد يدلي بالأب، وإن كان الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يدلون للأب، فكيف تجعل واحدا منهم يرث والثاني لا يرث، فتجعل الجد يرث ويحجبهم ويحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ فإن كان الجد يدلي للميت فإنه لا يدلي إلا بالأب، وإن كنا نحن كإخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة لأب أو أخوات لأب ندلي للميت فإننا ندلي أيضا عن طريق الأب، فالذي يدلي به نحن ندلي به. فمن هنا قالوا يرث. هذا دليل آخر من أدلتي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي بارك. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل مسألة كده. نعم. في هو الأب موجود. نعم. وله زوجة أب وأربع أخوة أشقاء. نعم. وخمس بنات أشقاء برضو خد الأبناء الأولاد. وفي أخ بقى الأب وبنت الأب. في واحد في اخ من الاخوه الاشقاء عايز يعني يكون ملوش مكان يسكن فيه، عايز يبني شقه في البيت بتاع ابوه، والبيت بتاع ابوه شقتين اثنين. نعم. عايز يبني شقه، فعايز عشان يبنيها يتكتب باسمه عشان يعني يضمن حق اولاده. فالاب قال له تبني يعني كل واحد من الاولاد يبني شقه، وبس يسيب اوضه يوضب الشقه كلها، يسيب اوضه للايه للبنات عشان ما يكتبلوش هو حاجه والبنات الثانيه ما تلاقيش والاخ الباقيين ما يلاقوش حاجه يعني. نعم. فقال يبني الشقه، كل واحد يبني شقه من الباقيين، هو بس شقتين بس. يبني شقه ويسيب اوضه، كل واحد يبني شقه ويسيب اوضه اللي هي عند السلم سيبها لايه يعني تبقى للبنات يعني. نعم. فالاخ زعل، مش عارف المشكله ديت يعني فيها غلط ولا فيها ايه ولا كده. لا، هو الارض ارض الاب، الارض ارض الاب، وهو يريد ان يتفق معه، ان وافق على ذلك بها ونعمت، وان لم يوافق على ذلك لا حرج. ولو بنى هذا الاخ في هذا البيت فإن لما يجي نوزع تركة بنحسب شيء من اتنين، إما إن احنا نقيم ما بناه الآن ونشوف البيت ده أو الشقة اللي هو بناها دي تساوي كام ونخصمها من تمن البيت كله، وبعد ما يأخذ هذا النصيب يوزع الباقي كتوزيع التركة. هو عايز يكتب باسمه، عايز يكتبها ما هيكتب الشقة فقط يا أختي باسمه. الشقة تمليك يعني يكتبها باسمه كده بحالة. لكن البيت نفسه مش الشقة دي على أرض. على السطوح البيت، على البيت يعني. هو سيكون له هذه المباني فقط. لا ما هو هيبنيها تبقى تحت مش المباني يعني شقته بحالة. نعم لابد من استسماح كل الإخوة، وإن فعل هذا وبنى كما ذكرت لك هنخصم ثمن البناء فقط، والبناية دي تتكلف كام دلوقتي عند أهل الخبرة، وبعد لا قدر الله إذا حدثت الوفاة وأهل الخبرة يقدروها ويقدروا البيت كله، ثم نخصم هذا الثمن الجدران والمباني التي وضعها، ثم الباقي يدخل تركة إن حدث هذا. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، احنا 4 ولدين وبنتين. ايوه نعم. توفى والدي. نعم الله. وساب 3 شقق في عمارة ايجار قديم، بس ساب 3 شقق ملك. اتجوز كل اخ بشقة. نعم. وفي شقة اللي هي فاضية. هل الشقة دي تبقى بتاعتنا احنا بنتين مقابل ان كل واحد اتجوز في شقة؟ ولا تبقى ورث للكل؟ هل الشقه اللي هو تزوج فيها كتبت له اصلا؟ لا ما كتبتش، والدي توفى وما كتبش حاجه. ما كتبش، يبقى اذا بيقدر هذا كله. ممكن يكون الشقه اللي الاخ فيها الاولاني كبيره والثانيه كبيره والاخرى الثالثه صغيره. فعلا كده. فان كان الامر كذلك ينبغي ان يقدر هذا البيت، يقدر البيت نفسه، ثم بعد ذلك يوزع توزيع التركة. البيت ده بكام؟ والله البيت ده بنص مليون، البيت ده بربع مليون. يبقى إذا وزعنا التركة كيف ستكون بينكم؟ والله ستكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكن لهذا الميت الذي مات اللي هو أبوكم إلا ابنان وبنتان. طب ولو هم بيقولوا إن الشقة دي هبة وهم عايزين يورثوا معانا في الشقة الثالثة؟ لا، إذا كانت مسألة هبة كان ينبغي شيء من اثنين، إما أن يعدل الأب بينكم في الهبات، وإما أن يستسمحكم في أن يعطي لإخوانكم الذكور دونكم. فإن لم يحدث هذا ولا ذاك فليست بهبة وتدخل في أمر التركة. متشكرة جدا. الله يبارك فيك. ماشي معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا بارك الله فيك. أم توفت وتركت 4 3 أشقاء، بنتين ولد. نعم. وأخت الأم وبنت الأم. أخت الأم بنت الأم. بنت ليها يعني. بنت ليها بس من الأم، وبنتين أشقاء وولد. لا بنت، هي بنت لها صح، بنت لها لكن من أب بخلاف أبيكم. أيوة. صح كده. أيوة. يبقى هي ستحسب بنتا تماما بتمام. خدت بالك. أيوة. يبقى هي تركت كم بنت الآن؟ 3 وولد. 3 بنات وولد. أيوة. هل لها زوج؟ لا. طيب هو توفى توفي الله يرحمه. يبقى أنا ذاك يقال بأن للذكر مثل حظ الأنثيين بين 3 بنات وبين الابن الذكر. ماشي شكرا. بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب يبقى إذن الفريق الأول من أهل العلم الذين قالوا إن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب يرثون مع الجد، استدلوا بعموم أو بظاهر الآية الأولى، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، واستدلوا أيضا بأنهم يدلون للميت عن طريق الأب، وهذا يدلي للميت عن طريق الأب، وبناء على ذلك قالوا الذي يدلي به نحن ندلي به، ولذا قالوا بالتوريث. هذه بعض أدلتهم. طيب الفريق الآخر الذي قال لا يرث الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب مع الجد، لماذا يا جماعة لا تورثون الإخوة والأخوات الشقيقات ولا الإخوة والأخوات لأب مع الجد؟ قالوا لأن الجد أب، والأب لا يرث معه هؤلاء. الجد أب، نعم الجد أب في القرآن الكريم. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فسمى إبراهيم عليه السلام أبا لنا، ملة أبيكم، وهو ليس أبا لنا مباشرة إنما هو جد. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. يبقى إذن الجد أب في القرآن الكريم على تفسير، على تفسير إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في نقطة مهمة في التفسير في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، ظهر الآية أنهم كانوا أباء مباشرين. بعض المفسرين يقول لك لا ده كانوا أجدادا، كانوا أجدادا، فقالوا إن الأب إن الجد يطلق عليه أبا، وبناء على ذلك نحن ننزله منزلة الأب في كل شيء في غياب الأب. وكما أن الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات أو الإخوة لأب أو الأخوات للأب لا يرثون مع الأب، فكذلك لا يرثون مع الجد لأن الجد أب. ثم قالوا كلمة أخرى، قالوا إن نحن نتعامل مع ابن الابن وإن نزل على أنه ابن، نتعامل مع ابن الابن وإن نزل. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي مثلا على سبيل المثال عندي زوج وعندي أم وعندي ابن ابن، كيف نتعامل مع ابن الابن؟ الزوج سيأخذ الربع لوجود ابن الابن، والأم ستأخذ السدس، والباقي تعصيبا لابن الابن. طيب لو أنا ما حطتش ابن ابن وضعت ابن فقط كيف سأحل المسألة؟ هي هي، الزوج الربع والأم السدس والابن سيأخذ الباقي بالتعصيبة. يبقى انت وضعت ابن الابن ابنا، يعني جعلت ابن الابن ابنا في عدم وجود الابن. قالوا نعم. قالوا إن جعلت ابن الابن ابنا فلماذا لا تجعل أبا الأب أبا؟ إن جعلت ابن الابن ابنا فلماذا لم تجعل أبا الأب أبا؟ حتى قال بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سأذكر إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال بالله؟ تفضل بارك الله فيك. وفي عندي والدي، يعني في عندنا احنا 5 شباب واربع بنات، في عندنا بيت، احنا ما عندنا كثير، ولكن هالبيت هذا مثلا كبير على قدنا، فوزعوا الوالد بطريقة يعني كيفية، يعني على كيفه بزيادة او نقصان، فظليت انا معارض شوي على هيك على هيك تقسيم على حياته. طبعا يعني الوالد طيب الحمد لله، وصار في خلافات كثير بيني وبين الوالد على هالاساس، وحاول دخل عالم او دخل كذا، يعني مثلا عالم عنده علم بهيك امور انه يقسم بشرع الله، فرفض، رفض يعني لأنه ما عنده علم بهيك أمور زيادة، ورافض إنه يصير حدا تدخل من برا. فأثم على طريقة شخصية يعني في زيادة ونقصان كتير كتير كتير مو شوي يعني، وناس عمرت وزادت لحتى من البيت لحتى تقدر تسكن، وناس أخذت جاهز مجهز، وناس يعني هل البيت، وأنا بحبه كتير والله. هل البيت هو كله تركة الأب؟ نعم، هو كل تركة الأب. نعم. ذكر أهل العلم أنه لا توزيع للتركة في الحياة حتى ولو كانت بالقسمة الشرعية. أيوة. وهذه لا تسمى تركة، وأنتم غير مستحقين للتركة إلا بعد الوفاة. نعم. إنما هذه تسمى هبة، وإذا أراد أن يهب ينبغي أن يعدل بين أولاده كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية إن لم يفعل هذا نحن نرجو منك ومن إخوانك أن يسامحوا أباكم، وألا تحدث بينك وبين أبيك مشاكل من أجل أمور الدنيا. الحمد لله. والله كلها فانية، كلها فانية، وسنخرج جميعا منها. والله مو بعيني، مو بعيني من البيت ولا كذا، ولكن بس مشان إنه ما أخ يزعل من أخوه أو زعل دائم بيسموه إنه يحمل من نوع الحمل إنه التقل. نعم. اذهب واقترب منه وعامله بالحسنة. لا إن شاء الله سبحانه والله لي أكثر من 6 سنين على هالكلام ما في مجال نهائيا بهيك أمور. نعم. ما تنصحني؟ أنا أنصحك بذلك. أنصحك أن ترضي أباك وأن تقترب منه وألا تتحدث في هذا الموضوع، وإن شاء الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه للحق. بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، احنا لدينا أخ متوفي. الله يرحمه. الله يرحمه. هو مش متجوز. نعم. ففي احنا دلوقتي 9 اخوات، 3 رجالة و6 بنات، وأب وأم. وأب وأم. نعم. نحب تعرف من كل الاخوة والاخوات لن يأخذوا شيئا لوجود الاب، والام ستأخذ السدس لوجود اكثر من اخ على قول الجمهور، خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى ان الاخوة المحجوبة لا ينزلون الام من الثلث الى السدس، فعالراجح الام ستأخذ السدس والباقي تعصيبا للاب، واما الاخوة والاخوات لن يأخذوا شيئا من نصيب اخيه. يعني حضرتك دلوقتي نصيب الام السدس، نصيب الام في هذه الحاله السدس، والاب والباقي تعصيبا، والاخوه والاخوات لن ياخذوا شيئا. طيب حتى لو كان في اخوه لسه في التعليم؟ حتى وان كان هناك اخوه في التعليم لسه سنهم ما تعداش 15 سنه، سواء كانوا صغارا ام كبار. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخنا. نعم. أقول لحضرتك، جدي من أمي توفي منذ سنة وترك 4 أخوات، 4 بنات و5 أولاد، كلهم تزوجوا ما عدا أخ واحد. نعم. وترك والأخ دوت ما لم يتزوج، فالآن دلوقتي يتزوج، و خالتي طلبت ميراثها، يعني طلبت حقها. هل يجوز توزيع التركة دلوقتي ولا لما الخال الأصغر يتزوج؟ لا، توزيع التركة في الأصل يستحق للورثة بعد الوفاة مباشرة، لا يتعلق لا بمسألة زواجهم ولا كبرهم ولا صغرهم، إنما انتقلت التركة لحق ولحيازة الورثة بعد الموت مباشرة. طب ماشي. طب مصاريف الزواج بتاعت الخال الأصغر دوت هتتكلف من التركة؟ لا، هو حتى وإن كان أعان أولاده الآخرين وزوجهم ولم يأتي الوقت الذي كان فيه هذا الابن الأصغر، كان قد وصل لسن الزواج حتى يزوجه، والنفقة على الأولاد في شريعة الإسلام للكفاية في الوقت. مش أنا مثلا عندي ابن في الكلية وعندي ابن لسه مثلا رضيعا، فإذا أنفقت على الذي في الكلية مبلغا ادخرت للرضيع مبلغا آخر، هذا غلط. إنما العدل بين الابن الذي في الكلية والابن الصغير أن أكفي هذا وأن أكفي هذا، حتى وإن كانت النفقة على الكبير 500 والنفقة على الصغير 100 فقط. طيب ما يبقى؟ إذن بنقول المبلغ كله سيدخل تركة ولا يخصم منه هذا المبلغ، يقال هذا للزواج ثم نوزع التركة. فإذا ارتضى الورثة بذلك فلهم أن يعطوا لأخيهم ولا حرج، أما إن لم يرتضوا بهذا فالأصل أن كل التركة تدخل توزيعا ولا يخصم هذا المبلغ. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وإياك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. لو في شخص توفي، نعم، وترك 5 بنات، نعم، وزوجة وإخوة وأخوات أشقاء وأخت لأب. نعم. الأخت لأب دي لن تأخذ شيئا لوجود الإخوة الأشقاء؟ لوجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. وعندك الزوجة دي هتاخد الثمن؟ الزوجة الثمن والبنات الثلثين. جزاك الله خير. والإخوة والأخوات الشقيقات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع للكلام فرأى هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب لا يرثون مع الجد، وجدوا أن الأب في الشريعة، أن الجد في الشريعة يسمى أبا ملة أبيكم إبراهيم ونحو هذه الآيات، ونظروا حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما علم أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يورث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، قال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ ومسألة قولة النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض، أفرضكم زيد بن ثابت، جعل فريقا من العلماء يتبنى ما ذاب إليه زيد بن ثابت، جعل فريقا من العلماء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إخواني وأخواتي ينبغي علينا أن نتنبه لشيء، وشيء مهم جدا، وهو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عجبتني كلمة لابن اللبان من الشافعية الله يرحمه، قال إيه؟ وكان مع هذا الفريق الذين قالوا لا يرث الإخوة الأشقاء والشقيقات ولا الأخوات الشقيقات ولا الإخوة لأب ولا الأخوات لأب مع الجد، قال حاجة جميلة جدا. إيه هي؟ اسمعوا الكلام ده، قال انتوا عايزين تورثوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد؟ قلنا نعم. قال طيب الجد ده ربما يكون، هل تجعلونه بمنزلة الأخ الشقيق؟ قالوا طيب لو جعلنا بمنزلة الأخ الشقيق، قال لو جعلتموه بمنزلة الأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، فكيف تورثونه مع الأخ لأب إن كان هو في منزلة الأخ الشقيق؟ قلنا طيب احسبوا أخ لأب. قال طيب لو حسبنا الأخ لأب إن الجد كالأخ لأب، يبقى إذن كيف تورثونه مع الأخ الشقيق؟ يبقى الأخ الشقيق يحجبه. خذوا بالكم من كلام ابن اللبان، كلام طيب قوي، بيقول انتوا عايزين تخلوا الجد ايه؟ عايزين تخلوا الجد كأخ شقيق يعني؟ ماشي، الجد كأخ شقيق. قال اذن يحجب الاخ لأب ولا يرث معه الاخ لأب. طيب عايزين تجعلوا الجد اخ لأب؟ ماشي، الجد اخ لأب. قال يبقى خلاص هيحجب بالاخ الشقيق ولن يرث مع الاخ الشقيق. طيب لو كان أدنى من الأخ الشقيق والأخ الأب، يبقى الأخ الشقيق والأخ الأب هيحجبوه ومش هيرث معاهم، يبقى لم يتبقى إلا الرابعة أنه أعلى من الأخ الشقيق والأخ الأب. يبقى إذن ابن اللبان رحمه الله قال إن المسألة لن تخرج من أربع صور، وجاوبوا علينا، إما أن تجعلوه أخا شقيقا، وإذا جعلتموه أخا شقيقا فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، وإن جعلتموه أخا لأب فإنه لن يرث مع الأخ الشقيق، وإن جعلتموه أدنى من الأخ الشقيق والأخ لأب يبقى إذن هؤلاء سيحجبونه إن كانوا في المسألة. فلم تبقى إلا الرابعة أن الجد أعلى من الأخ الشقيق وأعلى من الأخ لأب، إذن هو يقطع ميراث الأخ الشقيق وميراث الأخ لأب ويحجبهم. يبقى إذن هناك وجهات نظر للعلماء عليهم رحمة الله، هؤلاء استندوا لأدلة والآخرون استندوا لأدلة، وعند مناقشة الأدلة لا شك أنه سيترجح الذين قالوا لا يرثون، كلام أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبو موسى وعائشة وأبي وأبو حنيفة والمعتمد عند أحمد رحمه الله، وكلام ابن اللبان من الشافعية، مجموعة كبيرة جدا من العلماء عليهم رحمة الله. وعلى هذا القول هحسبك أب تماما بتمام في المسائل، أب تماما بتمام في المسائل، إلا في المسألة التي سماها بعضهم العمرية، لأن في عمريتين، المسألة العمرية وبعضهم سماها الغرائية لأنها مشهورة كالكوكب الأغر. إيه الغرائية دي؟ يعني وجود زوج اللي أنا بدأت بيها أو زوجة، وجود أم وجود جد. فقالوا دي لو كان أب مكان الجد كان هيأخذ الزوج نصيبة، هيأخذ النصف، والزوجة كانت هتأخذ الربع لو كان موجود زوجة، الأم كانت هتأخذ ثلث الباقي، وكان الأب هيأخذ ثلثي الباقي. لكن هنا قال عمر إن الأم ستأخذ ثلث كل التركة والباقي للجد للآية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى العلماء الذين جعلوا الجد أبا يسروا المسألة. يبقى ما أخذناه في الأب وفي ميراث الأب نجعله هنا، إلا في حالة إذا وجد الأب فإنه سيحجب الجد، أما في عدم وجود الأب فإنه سينزل منزلة الأب تماما بتمام كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ خير والله الحمد لله، اتفضل. لو سمحت انا عندي والدي والدي يعني توفى وترك تركة عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة. نعم. من الشركة اللي هو خدها، هو قبضها على حياته. نعم. وبعدين هو كان كان كان يعني كان في نيته ان هو يعني عايش يشتري بيها ارض وكده. نعم. وبعدين توفى قبل ما ايه قبل ما يحصل ال نعم توفى الله يرحمه. فهل نعم. ولي والدته عايشه وانا ولي اخت، يعني اللي موجود له ام وموجود ابن وموجود أم؟ بنت. ايوه. هل في زوجه؟ اخت والزوجه اللي اللي هي والدتي. والدتك؟ طيب موجود له اب؟ لا متوفى. طيب يبقى المسألة فيها أم وابن وبنت، انتوا ولاده ابن وبنت فقط صح؟ فقط. اه فعلا. طيب الأم هتأخذ السدس اللي هي أمه، والزوجة هتأخذ الثمن اللي هي أمكم، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام يا شيخ. الله يبارك فيك. يعني هي اللي حضرتك المكافأة نهاية الخدمة دي توزع برضو كتركة؟ نعم توزع كتوزيع التركة تماما. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا حضرة الشيخ. اتفضل. أنا والدي من سنة 97 كتب لنا بيت، يعني ليا ولاختي والاخ. نعم. وفي اخ بيت تاني كان بتاع اخته طبعا موجود ليها، كتب لاخويا الاخ. الاخ ده متوفي. نعم. واخ تاني وجوز بنات بس. واللهم صل على النبي. هو دلوقتي مات في 2001. نعم. يعني بقاله فتره. نعم. احنا البيت بقى اللي انا ليا انا واخويا واختي ولد اخويا بقى المتوفي قالوا اه احنا هنا في البيت ده. هم خدوا اولا من البيت الثاني. نعم. يعني باعوا البيت الاولاني وخدوا منه كلهم البيت بقى. هذا الكلام هو فعله في الحياه وكتب لكم ذلك في الحياه صح؟ ايوه كتب، يعني هو قبل ما يتوفى بخمس سنين يعني كتب لكم هذا في أثناء الحياة، وكل الإخوة والأخوات الموجودين كانوا موافقين على هذا على ذلك؟ لا هو كتب وقال يعني أساس البيت الثاني ليهم. لا أنا بسأل حضرتك. أنا بسأل حضرتك. ده جزء وده جزء. لا أنا بسأل بس سؤالا، لما وزع هذا التوزيع كل الإخوة والأخوات كانوا راضين بما فعله الأب؟ لا هم عرفوا بعد ما كتب بس. يعني عرفوا امتى؟ بعد ما توفي وقالوا ابو ولد اخويا بس. حضرتك انا مش بتكلم على اولاد اخيكي. اليوم اللي كتب لنا فيه انا مش بتكلم على اولاد اخيكي. ايوه لا كل اخواتي كلهم كانوا عارفين الكلام ده في اثناء الحياه. ايوه كانوا عارفين كلهم في اثناء الحياه حتى. طيب بس اسمعيني بس عارفين. اسمعيني بارك الله فيكي. كلهم كانوا عارفين الكلام ده في اثناء الحياه ورضوا به؟ ايوه رضوا به. ما فيش الا ولاد اخويا بس المتوفي دلوقتي. ماشي اصبري عليا بس. يعني سيبك يا اختي بارك الله فيكي، دعيكي الان من اولاد اخيكي. انا بسالك بس اسئله معينه. يبقى اذا ابوك فعل هذا في اثناء الحياه وكلكم كنتم راضين بذلك صح؟ ايوه صح. طيب بقول لحضرتك اخويا المتوفي ده توفى في حياه ابويا. نعم. يعني هل هناك تركة اخرى؟ ما يموت بعشر سنين. هل هناك تركة اخرى بخلاف البيتين؟ لا ما فيش حاجه. ده كتبوا لي ولاختي ولاخويا. لا لا يعني لا يوجد لابيكم اي شيء اخر بخلاف البيتين؟ لا ما فيش. خلاص هذا ليس توزيعا للتركة وإنما هو لأنه لا توزيع للتركة في الحياة كما نذكر، التركة لا تكون إلا بعد الوفاة، وهذه هبة، وكل الإخوة والأخوات رضوا بهذه الهبة ورضوا أن تكون كذلك حتى لو زاد نصيب واحد منهم على الآخر وارتضيتم بهذا، فهذه ليست ميراثا وإنما هذه هبة، وقد رضي الأخ بما أخذ ورضيت الأخت بما أخذت، فيبقى هذا البيت الذي لكم لكم لك أنت وأختك وأخيك كما قال، وهذه هبة وليست تركة، والبيت الآخر فيه أولاد أخيك وهو كتب لهم هذا، كتب لهم نصيب أبيهم مع أخت لكم أخرى أو نحو ذلك، فهذه تحسب هبة، والذي يتدخل فيه أولاد أخيكم هذا إذا كان لهذا الرجل شيء آخر بخلاف البيتين فآنذاك سيكون له وصية واجبة على القانون المصري يأخذ نصيب أبيه إن كان حيا، لكن هل له في هذا البيت الذي كتب من 5 سنوات قبل الوفاة على سبيل أنه هبة ووهب لهم أيضا في البيت الآخر يعني كأنه وهب لأبيه أيضا وهم أخذوا نصيب أبيهم، فهل لهم شيء في هذا البيت الذي عندكم؟ الجواب لا، الجواب لا. معي اتصال وهذه هبة وليست تركة، هذه هبة وليست تركة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. حضرتك بالنسبة لك بالنسبة كنت حلقة قلت حضرتك مراسل الأخت الشقيقة مع البنت. نعم. قلنا لو في بنت صلبية مثلا. نعم. وأخت شقيقة. أيوه. طبعا حضرتك قلت تكملة السن اللي هو الأخت الشقيقة. أنا رجعت عن هذا الكلام وذكرت أن البنت. أنا مدرس مواد بقى مدة فطبعا حبيت نكلم حضرتك عن النقطة دي. ذكرت أن البنت بعد ذلك تأخذ النصف والأخت الشقيقة تتعصب مع البنت تتعصب مع الغير وتأخذ الباقي بالتعصيب. تمام. نعم. تمام كده بس هي النقطة بس اللي بنفصل عنها كده. ذكرت هذا بارك الله فيك. ماشي شكرا. جزاك الله خير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود للكلام الذي كنا نتحدث عنه. يبقى إذن بعض العلماء رأى أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد، وفريق آخر قال لا يرث. الذين قالوا لا يرثون خلاص المسألة هتبقى سهلة وهي سيكون كالأب تماما، فعلى قول الذين قالوا لا يرث هتبقى المسألة مثلا لو عندي مثلا عندي زوج مثلا وعندي بنت وعندي جد وعندي أخ شقيق، كيف سأحل هذه المسألة على رأي من ينزلون الجد منزلة الأب؟ سنقول الأخ الشقيق محجوب، محجوب بمن؟ بالجد. ثم تأخذ البنت النصف ويأخذ الزوج الربع ويأخذ الجد السدس فرضا والباقي بالتعصيب، والباقي بالتعصيب. يبقى إذن آنذاك في هذه المسألة كما ذكرت لإخواني وأخواتي إن هنزله سأنزل الجد منزلة الأب تماما بتمام، فلو كان لموجود معايا أب كنت سأعطيه السدس، كنت سأعطيه السدس فرضا وأعطيه الباقي بالتعصيب. وإن كان هناك قول مع بعض العلماء عليهم رحمة الله أن الجد مع الفرع الوارث يرث بالتعصيب لا بالفرض، يعني بعض العلماء يرى إن أنا لو موجود معايا بنت وموجود معايا جد إن البنت تأخذ النصف والباقي بالتعصيب مباشرة للأب دون للجد دون أن أقول يأخذ السدس ثم يحوذ على الباقي بالتعصيب. بعض العلماء رأى هذا أن الجد يأخذ هذا مع الفرع الوارث المؤنث، مع الفرع الوارث المؤنث. الشاهد معي أنه لا مشكلة في الذين قالوا بأن الجد سينزل منزلة الأب، سنعامله منزلة الأب، يبقى سيحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. يعني على قول هؤلاء لو موجود عندي مات أو ماتت وتركت جدا وخمس إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات وإخوة لأم وأخوات لأم، ماذا أصنع في هذه المسألة؟ هقول كل التركة للجد والإيه، وهيبقى الجد هينزل منزلة الأب، فسيحجب كل الإخوة الأشقاء وكل الأخوات الشقيقات وكل الإخوة لأم وكل الأخوات لأم وكل الإخوة لأب وكل الأخوات لأب. هذه ما فيهاش مشكلة في حل المسألة. والجد كما ذكرت أصل ميراثه السدس، والقريب منهم يحجب البعيد، وأنزلته هنا منزلة الأب. لكن تعالوا بنا على الرأي الثاني، لأن القانون المصري خصوصا أخذ بأن الإخوة والأخوات الشقيقات والإخوة والأخوات لأب بيرثوا مع الجد. قبل أن أقول كيف يورثهم القانون، تعالوا بنا نرى شيئا من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يقولوا بأن الجد ينزل منزلة الأب كأبي بكر وابن عباس وغيرهما، إنما كزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. زيد بن ثابت لابد أن يدرس مذهبه رضي الله تعالى عنه. زيد بن ثابت ماذا يقول في هذه المسألة؟ ملخص، ملخص ما ذكره زيد بن ثابت في توريث الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب مع الجد. قسم المسألة القسمين، تنبهوا معي، قسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول إن لم يوجد صاحب فرض معهم. معهم يعني مع مين؟ مع الجد والإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات والإخوة لأب أو الأخوات لأب. ما فيش عندي صاحب فرض. فأنا ذاك قال زيد بن ثابت يخير الجد بين شيئين، إما أن نعطيه ثلث التركة وإما المقاسمة. يا ثلث التركة يا المقاسمة، وسنختار له الأحظ من الاثنين، وسنختار له الأحظ من الاثنين. مثال ذلك، لو أنا عندي مثلا على سبيل المثال عندي أخ شقيق وعندي جد، في مسألة كهذه لا يوجد فيها أصحاب فروض، وأريد أن أورث الأخ الشقيق مع الجد على مذهب زيد بن ثابت، فأنا ذاك يقول لي زيد بن ثابت إن لم يوجد صاحب فرض معهم، إما أن تعطيه ثلث التركة أو تجعل أو تدخله في المقاسمة كأخ شقيق تماما بتمام، افعل الأحظ له. طيب هل أعطي ثلث التركة ويحوز الأخ الشقيق على ثلثي التركة، ولا ماذا أصنع؟ ولا أجعله مقاسما؟ الأفضل يأخذ ثلث التركة ولا الأفضل يقاسم؟ الأفضل يقاسم. يبقى دخل مقاسمة، يعني كأنه أخ شقيق تماما بتمام، فأنا ذاك سيحوز الأخ الشقيق على نصف التركة ويحوز الجد على نصف التركة. يبقى فعلنا الأحظ له وفعلنا الأفضل له. طيب لو موجود عندي أخت شقيقة وموجود عندي جد، فهل الأفضل أن أعطيه ثلث التركة ولا الأفضل أن أدخله مقاسمة؟ لا، أدخله مقاسمة ويبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه بيتحسب كأخ شقيق. ولو كان معايا أخت شقيقة وأخ شقيق كنت هقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك هنا، فهتأخذ الأخت الشقيقة ثلث التركة ويأخذ الجد ثلثي التركة، ويأخذ الجد ثلثي التركة. لاحظوا هذه أننا نفعل الأحظ له، يا إما ثلث التركة يا إما المقاسمة. لو عندي مثلا في المسألة عندي أخ شقيق وعندي أخت شقيقة وعندي جد، فهل الأفضل أجعله أخا شقيقا في هذه المسألة ويرث كأخ شقيق، أم الأفضل أن يحوز على ثلث التركة؟ أيضا الأفضل هنا أن يدخل مقاسمة ويبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهتحوز الأخت الشقيقة على خمس التركة والأخ الشقيق على خمسي التركة والجد على خمسي التركة. لانه الثلث عبارة عن سدسي التركة والخمسين اعلى من السدسين، يبقى اذا كأن للذكر مثل حظ الانثيين، فاصبحت الاسهم خمسة، اخذت الاخت الشقيقة سهما واخذ الاخ الشقيق سهمين ضعفها واخذ الجد ايضا ضعفها. طيب لو انا عندي اخوان شقيقان وعندي جد، هل الافضل ان ياخذ ثلث التركة ام الافضل المقاسمة؟ كلاهما واحد. لو دخل مقاسمة حاز على الثلث، ولو اعطيناه ثلث التركة حاز على الثلث، يبقى هذه ساوت هذه. عندي اختان شقيقتان. طيب هل يا ترى اعطيه ثلث التركة وتاخذ الاختين ثلثي التركة، ولا اجعله ادخله مقاسمة؟ الافضل ادخله مقاسمة فتحوز الاختين على نص التركة، يعني 2/4، ويحوز الجد على 2/4، يعني نصف، ده نصف وده نصف، نصف ونصف، يبقى هذا اعلى، يبقى هذا اعلى. يبقى اذا يا اخواني واخواتي ينبغي ان ننظر، ان لم يكن هناك صاحب فرض فافعل الافضل. عندي ثلاثة اخوة أشقاء وجد، لو قلت يدخل مقاسمة لأخذ الربع، لو قلت يدخل مقاسمة لأخذ الربع، ولو قلت نعطيه ثلث التركة لكان أعلى. يبقى طالما هيقل عن ثلث التركة نعطيه ثلث التركة، أدي التلت، وتأخذ الثلاثة الأشقاء الباقي بالتعصيب يقسموه على أنفسهم. يبقى إذن هذا هو الوجه الأول الذي أريد أن أتحدث عنه. لكن بالنسبة يعني إذ وقت انتهى وما أنهيت مذهب زيد، لأن في مذهب آخر بيقول لك لا، مع الأخوات الشقيقات هتأخذ الأخت الشقيقة فرضا، كلام طويل في مسألة الجد، وبالفعل تحتاج إلى أكثر من حلقة مسألة الجد حتى نصل إلى المسألة التي سنورث بها. شوفوا لما كان هناك لا يوجد صاحب فرض على مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، إما أن يأخذ ثلث التركة وإما أن يقاسم كأخ شقيق. طيب بالنسبة لو كان وجد صاحب فرض، يعني وجد زوج صاحب فرض، وجدت أم صاحبة فرض، وجدت بنت صاحبة فرض، لو وجد صاحب فرض مع الجد والإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات، الإخوة لأب أو الأخوات لأب، يبقى أنا ذاك ماذا أصنع؟ أنا ذاك العلماء عليهم رحمة الله قالوا لا نخير الجد بين شيئين فقط، ثلث التركة والمقاسمة، إنما نفعل الأحظ من ثلاثة أشياء. هذا مذهب زيد بن ثابت، من ثلاثة أشياء. ما هو الشيء الأول؟ قالوا إما أن يأخذ، اسمعوا لي، إما أن يدخل مقاسمة كأخ شقيق، كويس. 2، إما أن يأخذ ثلث الباقي. هنا كان واخذ ثلث التركة كلها، لكن بعد كده قالوا ثلث الباقي كما سيأتي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أو السدس، يبقى حاجة من ثلاثة عشان ما ينزلش عن السدس، يا سدس التركة كلها، إما أن يأخذ السدس كله، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يدخل مقاسما كأخ شقيق. هذا مذهب زيد، ولعله سيأتي التفصيل في مذهب زيد إن شاء الله في اللقاء القادم، ثم أذكر إن قدر الله اللقاء والبقاء سأذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ميراث الجد على القانون المصري، وكيف نورثه على القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يعجل بتحريره، وأن يمكن للمسلمين، وأن يرفع عنهم كل كرب وكل هم وكل بلاء، وأن يوحد صفهم على ما يرضيه، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، وارحم تقصيرنا نحوهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.